أنا على من براني ربي الله لي في كل حال يراني معتمد في جميع أمري على كل حال يراني قيامي ومن هون عون في كل شاني ألا في كل شاني وهو من حوادث زماني حسبي إليه أنسب وعلم كفاني ألا وعلم كفاني بالعقل مداد من قبل ما اطلب بداني ليس لي قاصد غيره ما معي قاصد ثاني ما باب عاقف وحاني لطمع في يغفر لي وإن كنت جاني أنا وإن كنت جاني فالليل وجود كل قاصي وداني يا جزيل العطايا يا من بعين رعاني ألا بعين رعاني نرتبك لو تباك يا خايب جد لي بماني يا جزيل العطايا من بعين رعاني ألا بعين رعاني فجد لي بناني واعطني ما طلبته من جميع الأماني من جميع الأماني خصا نوالك من عطل امتناني واهدني للطريق وهي ميت جناني وهي ميت جناني ذا مراد الذي ذهب أعراب أطبال زاني ثم من بعد هذا عاد مقصود ثاني عاد مقصود ثاني ووضر بي من المختار طه اليماني حل من حيث ما حل فعدا مقاني حل فعدا مقاني بعد ما تشهده عيناي مشهد عياني رب صلي علي مرادي وشاني لا مرادي وشاني معتمد في جميع عام رعانا من براني.